وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذ آتينا يعني اذكروا إذ آتينا أتم إتيان الكتاب والفرقان نعمة يجب أن يذكرها الخلق، أي أن الخلق يجب أن تستقبل منهج الله لأنه نعمة. أيضا اوعى تاخذ منهج الله على انه جاي مقيدك، لانه قيدك لصالح. واحنا قلنا يجب في كل تكليف ان تنظر ساعة تكلف به ما يأخذ منك التكليف وما يعطيك التكليف. اعمل محاربة كده، يأخذ منك التكليف شيئا ويعطيك اشياء، يبقى ما تنظرش الى ما اخذ منك، قارنه بما قلنا مرة انك اذا سمعت ان الشارع امرك ان لا تسرق مالا من احد، في الواقع انه حر يعني قيد حركتك، لكن ما هو قال للناس جميعا لا تسرقوا منه شيئا، يبقى اعطاك ماذا؟ هو اخذ منك تقييد حريتك في ان لا تسرق، واخذ لاجلك تقييد حرية كل الناس ان لا يسرقوا، يبقى اعطاك ولا ما اعطاكش؟ يبقى حين يأخذ منك شيئا لا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر الى، قلت مرة حين يأمرك ان تغض طرفك عن محارم سواك، اوعى تقول ده قيد حرية عيني، لا ما هو قيد حرية الأعين كلها بحيث لا ينظرون إلى محارمك. فلو أنك نظرت إلى محارم الناس ماذا تصيب منهم؟ ولكن هل الناس نظروا جميعا إلى محارمك؟ ماذا بقي لك؟ يبقى إذن يجب عند كل تكليف أن نذكر بدوار ما أخذ مني من تقييد حرية اختياري ما أعطي لي من تقييد حرية الآخرين. إذن فالكتاب والفرقان أنزله الله، الكتاب إيه والفرقان إيه؟ هل ده عطف يعني بياني كده بس؟ الكتاب هو الفرقان؟ ولا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين في الكتاب منهجه وهو التوراة، وأعطاه الفرقان الأشياء التي فرق له فيها بين الحق والباطل، وحتى جاب النص وإذ فرقنا بكم إيه؟ البحر. خلصناكم من الايه؟ من العذاب. اذا ففيه الكلمة الفرقان تطلق مرة على الكتاب وتطلق على ما يفرق بين الحق وما انزل على الايه؟ لا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، سمى يوم بدر يوم الفرقان لانه ايه؟ فرق بين الحق وبين الايه؟ وبين الباطل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إذا جه الكلام بتاعنا وأنتم تظلمون، رجع الكلام بان هنا ولا لا؟ بتظلموا مين؟ في النهاية بتظلموا نفسكم، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. أكان موسى يمر على هذه المسألة دون أن يقرع قومه الذين نجاهم الله فاتخذوا العجل إلها في الوقت الذي هو ذاهب فيه لميقات ربه ليأتي بالمنهج؟ أكانت تمر المسألة مع أن الله عفا وستر هذا الذنب وإن كان ذنب القمة، أكانت تمر هذه المسألة على موسى دون أن يظفروا منه بكلمة توبخهم على هذا؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. هنا هم عفى الله عنهم في الأول، فكيف يقول فتوبوا إلى بارئكم؟ يعني اندموا عليها ندما لا يرجعكم إلى مثلها أبدا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. قلنا ما كان لموسى أن يدع هذه الحادثة تمر دون أن يستغلها في تكريعهم تكريعا يضخم في أعينهم شناعة الفعل حتى يمكنهم أن يستقبلوا المقبل من حياتهم بإيمان ومحافظة على المنهج شكرا لله على أنه شرع العفو عنهم في هذه المسألة. إلا أننا نقول إن هذه الآية قد بينت مجمل قوله في الآيات السابقة وأنتم ظالمون، لأننا قلنا وسلسلنا الظلم أنه يعود على أنفسهم، لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم الله. هنا هذه الآية بينت أن الظلم بالصريح عليهم، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. نريد أن نفهم لماذا جاء بكلمة فتوبوا بعد قوله في الآية السابقة عفونا عنكم، لأن التوبة كما تكون عن أصل الذنب الأول بمعنى أن تندم على فعله وأن تعزم على ألا تعود لمثله أبدا، فتشريع الله لهم أن يتوبوا شيء من العفو أيضا، لأنه كان من الممكن أن يأخذهم الله أولا بهذا الذنب، فكونه قد شرع لهم أن يتوبوا بكذا وكذا وكذا وكذا هذا أيضا عفو عن الذنب، كان من الممكن أن يأخذهم على هذا الذنب. بعد ذلك يقول فتوبوا إلى، يبقى معنى توبوا يعني إيه هنا بعد ما فهم أن في عفو، تشريع التوبة هذه عفو، التوبة هنا إيه التشريع اللي شرعه ربنا، فاقتلوا أنفسكم. بعد قوله فتوبوا إلى بارئكم، انظروا إلى دقة التكليف ودقة الحيثية للتكليف، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. توبوا لا إلى من غلب عليكم وقد خلقه غيركم وغيره، بل توبوا للذي أوجد أصل الخلق. من الممكن أن يخلق واحد وأن يأتي واحد آخر ليغلب على من خلق فيأخذه، قل لهم لا، أنا لم أغلب عليكم خالقا خلقكم وآخذكم منه، ولكن أنا الذي خلقتكم، وما دمت أنا الذي خلقتكم الخلق شيء وكونه برأ شيء، خلق شيء وبرأ شيء آخر، خلق إيجاد للشيء من عدمه ولكن برأه سواه على هيئة مستقيمة أحسن تقويم، ولذلك الذي خلق فسوى. وبارئكم في مأخوذة من بري السهم، كانت آلة من آلات القتال السهام، السهام يجيب قوس كده من شيء زي الخرزان ينتنش ويعمل فيه الوتر، وبعد ذلك يركب فيه السهم ويشد القوس كده والسهم ينتصر. السهام التي تنفذ في جسوم الأعداء يصنعونها هكذا حتى إذا دخلت ما تخرجش، يبقى خروجها صار يعمل لها إيه يعني زي دقن كده، إحنا ما فاهمين كلمة السهم، إذا شفت حاجة بتشير إلى حاجة كده سهم أهو ده السهم، مأخوذ من هذه المسألة. فبري السهام إنك أنت بتجيب لون من الخشب صلب نافذ وتعمله بشكل مخصوص بحيث يكون مدبب الرأس هكذا، ثم يصير إلى خلف على هيئة مثلث، يقوم دقة البري في أن دي دقة تنفذ من الجسم وتوسع لما بعدها، وما بعدها توسع لما بعدها إلى أن ينفذ كل إيه كل السهم. بري السهم ده عايز دقة بقى، فبقول أنا بس مش خلد، أنا خلقت وبرأت يعني علشان أعدكم الإعداد المناسب لمهمتكم في الحياة، وما دمت أنا الذي برأتكم وأنتم اتخذتم إلها هو العجل غيري، لا يمكن أن يكون التوبة عن هذا الذنب أشرعها لكم توبة صحيحة وتشريعي أن تتوبوا وتشريع كفارة على ذنبكم لون من العفو، وإلا فكان من الممكن أن لا أشرع وأن أخذ عقد عزيز المقتدر، ولكن شرعت. ما هو؟ أن فتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم. لأن الذي برأ وخلق وخلق خلقا مسوى ثم كفرت به وعبدت سواه يطلب منك الحياة الذي وهبها لك. أول حاجة كده أنا عايز الحياة بقى الايه اللي انا وهبتها لك، علشان يبقى خلصين حياة وهبتها لك حولك انت اللي تقتل نفسك. اقتلوا انفسكم يعني ليقتل بعضكم ايه بعض. وفعلا لما استفزعوا العملية وجالهم المنهج وجالهم الكتاب وموسى قرعهم وقفوا صفوفا قالوا ان الذي لم يعبد العز هو الذي قتل من عبد. ولكنهم حين وقفوا امام رجل الواحد يجد اخوه يجد ابنه يجد ابن عمه يجد الرائم اللي بينهم، فاصبحت الوان الحياء تعتريهم في انهم يمدوا ايديهم ليقتلوا، فرحمهم الله بان بعث ضبابا يقتلهم عشان ما نؤخذ بالايه بعين الحياء يشوف قدامه لا ما تاخدوش الحياء. فبعث الله ايه الى ان استحر القتل وقتل منهم 70,000، الى ان موسى وهارون استصرخا ربهم وقالوا البقيا البقيا يا رب، فانهى الله هذه الايه هذه المساله. يبقى كلمه بارئكم يعني خالقكم خلقا مسوى، وما دمتم قد عبدتم سواه وهو الذي خلقكم وبرأكم، فمن علامه اخلاص التوبه له أن تردوا إليه الحياة وتقتلوا أنفسكم. أم تقتلوا أنفسكم التي جعلتكم تتمردون على المنهج بأن لا تجعلوا لنفوسكم ملحظا مع الله. وده برضو ممكن أن يحتمله المعنى، ولكن الأخبار التي وردت دلت على أن هناك إيه قتل وقتل وحصل. وأنت حين تستمع إلى أن الله شرع كفارة عن الذنب وسماها عفوا، تعلم جيدا أن الذي أقبل على ما شرع الله من الكفارة وهي القتل شرع له القتل، جاءت له لحظة فيقن فيها أنه لا إله إلا الله، ولو كان حيبقى الأمر بأنه بيعبد عجل وعنده ظن في واحد ثاني ما كانش يسأل عن هذا التكليف. يقول طيب يبقى كله يقدم نفسه عشان ينقتل. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الالهة اللي كانت في راسه والاشياء اللي كانت في دماغه انتهت، وإلا لو كان لها بقية من حق في ذاته لقال تمرد. ما تمردش ليه مع ان المطلوب اقصى الوان الكفارة وهو ان يقتل ايه؟ وهو ان يقتل نفسه. بدي يقول لك انه ساعة تأتي امور الشدة يذهب هباء كل ما يدعى غير الله، وبعد ذلك لا يخضع الإنسان إيه نفسه. إذن فقوله فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم خلقا مسوا وقد كفرتم به وعبدتم العجل، فالذي كفرتم به وهو واهب للحياة يطلب منكم أن تردوا إليه هذه الإيه هذه الحياة، وحينئذ تكون الصفقة قد انتهت الدنيا وبقي لكم المغفرة والرحمة في الآخرة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يبقى تاب الأولانية شرع لكم الكفارة، وتاب الثانية بعد ما نفذتم يبقى انتهت الإيه انتهت العملية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لون من اللجاج في بني إسرائيل، ولون من العناد، ولون من التلكؤ، ولون من المادية في الأشياء. لا يؤمنون إلا بالأشياء الإيه المادية كده المحسة. زي ما قلنا ايه اشتروا بآيات الله ايه ثم ننقلل مادة. فهم يريدون ان يجعلوا الله مادة ولم تتسع عقولهم ولا قلوبهم الى ان شيئا يوجد وهو غير مدرك. قلنا ان نظرة الانسان هذه النظرة نظرة حمقاء، ولذلك ردنا الله في هذه القضية قضية اننا نشوف كده مباشرة، ردنا رد قال وفي انفسكم افلا تبصرون. ايه في انفسكم؟ اي الدليل في نفسك، الدليل ليس خارجا عنك، دليل القمة على وجود الاله الذي لا يدرك موجود في نفسك. كيف؟ لان نفسك كما قلنا مكونة من مادة نفخت فيها الروح، فالروح هي التي تدير هذا الجسم وتحرك كل أجهزته، ما نعرف منها وما لا وما لا نعرف، وتؤدي وظيفة الحركة والحس في الحياة. إذن فالجسم مدار بروح، ولكنك لا تدرك أنت هذه الروح، لا تدركها لا بالعين ولا بالأذن ولا بالأنف ولا باللمس. فقل لي بالله، إذا كان بعضك وهو الروح وهي مخلوقة لله لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها، فكيف تعجز عن إدراك مخلوق هو في ذاتك ثم تستشرف لتدرك الخالق؟ إذن العملية مش قياسية خالص. كان يجب الأول أنك أنت تقول ما أعرف الروح دي من جنبك قريبة منك وانت بها تحت وبها تتكلم، فقل لي بالله أأدركتها؟ لم أدركها، وهي مخلوقة وهي مخلوقة، فكيف يستشرفون إلى إدراك خالق وقد عجزوا عن إدراك مخلوق؟ انظر إلى دقة الأداء في قوله حتى نرى الله جهرة، لأن نرى دي قد تطلق ويراد بها العلمية، رأى ويبقى رأى علما يعني، قال لك لا ده مش ديا، زي مثلا أرأيت يعني أعلمت، يبقى إذا من دي مش إيه، ده قال لك جهرة، لكن العلمية دي بتبقى حاجة إيه معنوية وخفية، خفية هم مش عايزين دي، يبقى جهرة يعني إيه، يعني مجهور به واضحة ندركها بحواسنا. هذا السؤال منهم يدل على أنهم لم يتساموا عن المادية التي هم فيها، وكل شيء غير مادي لا يؤمنون بوجوده. يبقى إذن الإيمان بالله ده نقول لهم تعالوا أنتم أغبياء. طب إذا كنت بتقول حتى نرى الله جهرة، إذن فالله له مدلول عندكم، الله له مدلول عندكم، والمطلوب بس انه يبان لكم. طب ما تاخدوا من الاله اللي هو الله اللي باين لكم ده وتسيبوا حتة انكم تشوفوه. لو كانت العملية دي عشان تعرفوا اهو موجود او غير موجود ما كنتش تقول ما تقولوش حتى نرى الله ايه، حتى نرى الله جهرة. اذا العملية لا العقل لم يقف في وجود الله، وإنما وقف في إيه؟ في أن رؤية الله جهرة، يبقى دي الوقفة. ولذلك هو ده اللي هيخلي إيه؟ شجعه من موسى قال له إيه؟ أرني إيه؟ أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك، مش كده ولا لا؟ أرني أنظر إليك، مع موسى، أرني أنظر إليك، طيب أرني أنظر إليك، دي عملها علشان يبين إن دي قضية في الدنيا لا سبيل إليها، لأن هناك فرق بين خلق أعد بأجهزة لها قوانين في إدراكها، وبين خلق آخر سنكون عليه يوم القيامة، ولذلك بنختلف. طب كيف تتصور أن إنسانا يأكل ويشرب ولا يتغوط؟ كيف تتصور أن إنسانا يمر عليه الزمن ولا تأتي له عملية حيض، يعني هدم وبناء في ذاته ويكبر ويشيخ ويظل هكذا على؟ كيف تتصور أن نعيما كلما تأخذ منه ينبت مكان ما أخذت عشان يفضل سليم؟ الله. إذن فالمقاييس هنا غير المقاييس هنا، فلا تنك المقاييس يوم القيامة إلى مقاييس إيه؟ إلى مقاييس الدنيا. أنت معد الآن إعداد بحيث لا تستطيع أن ترى الحق، وتعد في الآخرة إعداد بحيث يتجلى عليك الحق. وهذا أيضا من النعيم الذي نأخذه. أنت الآن تعيش في آثار الله وآثار قدرته، وغدا تعايشه إن كنت أهلا للقرب عيشة الرائي، عيشة الحاضر، عيشة الناظر. وإلا فأنت تعيش الآن في آثار الله، ولكنك تعيش في الآخرة بآثار الله الباقية وبذاته التي ليس كمثلها شيء. يبقى إذا لازم تخلي لهناك إيه؟ خلي لهناك عمل. فموسى لما جاء قال أرني أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم الأمر في هذه القضية حسما يوقف العقول عند حدها. وقلنا إن العقل له وسيلة وله حدود، والعين لها وسيلة ولها حدود. البشر الآن يستطيعون الشيء الذي لم يكن يرى بالمجاهر، خلنا نشوفه ولا لا، والشيء البعيد قوي قوي خلينا نشوفه بالايه، بالتلسكوب. اذا ففيه ميكروسكوب يكبر الشيء، وفيه تلسكوب ايه، لان الشيء يختفي. لماذا؟ كل ما يبعد كذا متر يقل حجمه كذا، الى ان يتلاشى وترى مثلا الجبل كنقطة، او ترى الرجل الطويل زي الطفل، كل ما يمشي كده يتلاشى يتلاشى يتلاشى. ليه ما تلاشاش هو، وانما البعد هو اللي بعد. اذا فالشيء البعيد الذي لم نكن نراه نحن استطاع الانسان وهو من خلق الله ان يعطي للانسان جهازا يرى به البعيد، واستطاع الإنسان وهو من خلق الله أن يجد بجهاز يشب الشيء الدقيق الذي لم يكن ليدرك بالإيه؟ بالعين المجردة. فإذا كان ذلك عمل إنسان أمده بأشياء وإن كانت منفصلة عن ذاته، يبقى في الآخرة يمدك الله بأشياء من ذاتيتك لترى بها ما لم تكن ترى. إذن فوجود أشياء لم تكن مرئية فرؤيت، وأشياء لم تكن مدركة فأدركت بوسائل البشر، تقرب لنا أننا في الآخرة سنعد إعدادا. إذا كان إعداد البشر عمل هذا، يبقى إعداد خالق البشر إيه؟ يبقى يخلي لي ذاتية. وقلنا كمان أن الإنسان مثلا يبقى نظره ضعيف فيذهب إلى طبيب العيون، وبعد ذلك يقول له لا أنا أجيب لك نظارة، نظارة دي يعني نظارة بعد، او زي ما بيقول نظارة مسافة. اذا اللي ما كانش بيشوف بيشوف. واحد تاني طبيب تاني امهر منه يقول له ليه انا اقدر اعمل لك في عينك نفسها عملية بحيث ما تستغنى عن النظارة. يبقى دوك اعانه بآلة، ودي اعانه بذاتية في العين. فاذا كان ذلك هو البشر مع البشر، يبقى الحق سبحانه وتعالى يعدنا اعداد عشان ايه؟ نبقى نتمتع بالنظر الى ايه؟ الى وجه. لكن في الدنيا حسمها الله حسما مع موسى، أرني أنظر إليه، يعني أنا مخلوق على هيئة لا تمكنني من أن أراك، فإن أريتني أنت أقدر أنظر. إذن فالعد جاي من ناحية إيه؟ من ناحية البشر، إن ترني أنظر إليه. فالله حسمها حسما وقال أنا إيه؟ انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ تراني. فلما تجلى ربه للجبل، إذن فلله تجل ولا إيه؟ إذن فلله تجل، وتجلى على خلق هو الإيه؟ هو الجبل. مدام لله تجل يبقى الله يتجلى، وعلى خلق هو الجبل. لكن الجبل اللي احنا نعرف له الصلابة والقوة والتماسك، وبيضرب به المثل صامد كالجبل وهو إلى آخره. إيه اللي حصل للجبل؟ جعله دكا، فكأنه يقول له أنا لم أظن عليك بالرؤيا، ولكنك رحمتك بأن ما تجلش إليه، لأن الجبل وهو أصلب منك وأقوى حينما تجليت عليه دك. فلما رأى موسى الجبل قد دك خر موسى صاعقا، يا سيدنا موسى إذا كنت أنت صعقت من رؤيتك للمتجلى علي، فكيف لو رأيت المتجلي؟ فربنا حسم الايه؟ حسم المسألة حسم علشان ما نستشرفش الى شيء لم نكن معدين له. وعجز الانسان عن شيء لم يكن معدا له لا يقال عجز، لا يقال، انما ما اعدش لهذا. فحين تفهم انك عاجز عن هذا ولا تعمل عقلك فيما انت عاجز عنه، تكون قد وفرت قوتك ولم تتعب خاطرك ولم تشغل بالك. وانا قلت التلميذ اللي في الاعدادي اذا جبنا له تمرين هندسه من بتاع الثانويه وقلنا له حله، فالذكي ساعه يقرا التمرين لا يرى فيه معطيات تحله في اللي عارفها، يعني القواعد اللي عنده ما تحلش التمرين ده، يوم ساعة ما يبص لها كده يقول لا انا ما اقدرش احل التمرين ده. يبقى قدر ام لم يقدر؟ يبقى قدر. وعلمه انه عاجز عن حله لان ما عنده من المعطيات السابقة ما يحلوش، يبقى فهم. طب هب ان تلميذا اخر ظل طول يومه يفيد يقول نفرض كذا ونعمل كذا، وقعد بقى يلخبط، يبقى قدر ولا ما قدرش؟ يبقى اذا قولهم العجز عن الادراك ادراك، العجز عن الادراك ادراك. يبقى ما نجللش نفسنا بمسألة، ويكفي ان نعيش في اثار ذات الله. حين نعيش في اثار ذات الله يبقى المؤثر يبقى موجود، وكونوا كده مش واضح لنا، دي من العظمة. وبعد ذلك نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الإيه؟ بالنظر إلى وجهه الكريم. لكن هم قالوها بقى تعنت، يعني مش هنصدقك بكل ما جئت به هذا إلا إذا كان نجد إيه؟ جهرة. وبعد ذلك ربنا يقول لنا إنني بعثت لكم موسى. هذا سؤال دائر، هذا سؤال. يبقى لما طب هيبعث لنا موسى ليه؟ ما دام يخبر يكلمنا احنا ويظهر. طب انا عايزين موسى نعمل به ايه بقى؟ طب ما احنا هناخد من المصدر نفسه. يبقى اذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ حتى نرى الله ايه جهره. فاخذتكم الصائقه وانتم تنظرون. ساعه ما اجترأوا هذا الافتراء اخذتهم الصائقه، والصائقه اما نار تاتي واما رزق من عذاب شيء يعمون. ولذلك ماخوذه من الصائقه في طلب الرؤيه، زي وخر موسى ايه؟ وخر موسى صائقه. إلا أن الحق حينما قال فيهم أن ثم بعثناكم من بعد إيه؟ موتكم لعلكم تشكرون، ولكنه قال في موسى فلما أفاق، فلما أفاق. يبقى ديك عايزة بعث، إنما دي عايزة إيه؟ دي إفاقة. فكأن مسألة موسى كانت إيه؟ الأخف. ولذلك فلما أفاق، لأن الإنسان يفيق من إغماءة من دوخة يعني كده ولا حاجة زي كده، لكن دوخة قال بعثناكم، فكأن فيه إيه؟ فكأن فيه ايه؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم. البعث هو ايه البعث؟ البعث إثارة الشيء عن محله ليتحرك حركة ذاتية فيه، يعني شيء موضوع في مكانه وبعد ذلك تحركه وتثيره من مكانه. ان فضل ما يتحركش الا بيك يبقى مش بعث، انما انت تتحركوا مكان عشان يتحرك حركه ذاتيه بقى، يبقى عنده حياه مستقله. النائم مثلا لما جاء الحق سبحانه وتعالى في سوره الكهف، فضربنا على ايه؟ اذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم. ثم ايه؟ يبقى برضو البعث يجي تحريك الايه؟ اللي نايم ده علشان ايه؟ يتحرك حركه بالغير ام بذاته؟ يبقى بذاته يتحرك حركة بإيه؟ ثم بعثناكم من بعد ايه موتكم وانتم لعلكم تشكرون. وبعد ذلك جاء بموقف اخر من بني اسرائيل وكانوا في الصحراء. وانتم تعلمون الصحراء اولا ما فيهاش كبن يقيهم من حرارة الشمس ولا فيهاش زرع، وما دام ما فيهاش زرع يبقى طبعا ما فيش فيه ميه، لان لو كان فيه ميه كان يبقى فيه زرع. تبقى المشاكل اللي هيتعرضوا لها في الحته دي عايز ايه؟ على قبل الميه ايه؟ لان الانسان مش هيقعد يشرب طوال، الواحد يقعد يشرب في اليوم مثلا 5-6 مرات وياكله في اليوم 3 مرات، اذا فهو لا يطلب الماء الا كذا مره ولا يطلب الطعام الا كذا، اذا فبعض الوقت غير مشغول بماء ولا بطعام. انما حكايه الشمس دي عايز ضروريه بقى، يبقى اذا لازم يجيب ظلالنا الغمام دي الاول بس، لان تصوروا بقى ما لهمش كن ولا حاجه توريهم ولا اي حاجه، والشمس بقى صعب، يبقى اول حاجه يعمل لهم ايه؟ ظلال. وبعد ذلك هيستسكم ويجي لهم الايه، وبعدين يجيب لهم الطعام المن والسلوى. شوفوا بقى الترتبات، شوف ترتبات النعم ازاي. يبقى لما يكون في الصحراء يبقى اول اللي يشغله ايه؟ ما هوش عايز اشرب، مش انا عندي ري وشبعان، يبقى ايه اللي انا عايزه الان؟ لازم الزر. يبقى ظللنا عليكم الغمام. شوف مدارج الرحمه، شوف مراحل النعم فيهم على حسب الحاجه. ظللنا عليكم الايه؟ وجبنا الغمام كده وعملناه ايه؟ ظل. ولذلك لما حيجي يأمرهم بحكاية التوراة الرب اللي بيخاطبهم يوم يرشف أنا ظللت عليكم الغمام، وبعدين جي لما جي يقول خذوا ما أتف إيه ما أتف بقوة، ما أتيناكم بقوة في التوراة، أم قال أنا جبت الجبل وجعلته ظل عشان يذكرهم بإيه الحكاية. ظللنا الغمام. الله. إذن المسألة فيها استخدام لنعم الله فيما يهيج الإنسان على طاعة الإيه؟ طاعة الله. ظللنا عليكم الإيه؟ الغمام. طيب وإيه بعدين؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال لك لأن الغالب إنهم أول ما كانوا يمشوا يقوموا يعطشوا الإبل، وبعدين يروي الابل، والابل عندها اله لخزن الايه؟ لخزن الماء، وياخذوها على الايه؟ فكانوا دائما يحتاطون بالماء يمكن اكثر من احتياطهم للطعام، لان احنا قلنا ان حاجه الانسان الى ايه؟ الى الماء اكثر من حاجته ايه؟ الى الطعام. طب ودي حته لا فيها زرع ولا فيها اي حاجه، فقال داني انزلت لكم المن والايه؟ والسلوى. المن ده احنا كنا فلاحين نقوم نشوف بعض اوراق الشجر يجي عليها نقط حمراء كده، برضو بنقول عليها ايه؟ من. احنا نقول عليها ايه؟ من. هي دي، بس دي كانت تبقى بيضاء وتنزل كالقطرات بين الفجر وطلوع الشمس. وشفنا الاشجار التي توجد عليها في العراق، وفي الصباح ياتون بالملاءات البيض ويقفهم ويهزوا الايه؟ الشجر. تقوم القطرات اللي مبلوره على الورق دي تنزل على الايه؟ على الملاءات، يجمعوا القطرات دي كده وهي دي الايه؟ المن. طعام حلو، يمكن انتم شفتوه في الحلويات اللي بتيجي من ايه؟ من العراق، ده اسمه ايه؟ ده المن. يبقى المن قطرات توجد على الشجر على بعض الاشجار، وبعد ذلك تنزل بين الفجر وبين طلوع الشمس يستقبلونها ويجمعون منها. الآن معمولة منها تصنيعات ومصانع عمالة في ايه وشيء فيه طعم القشطة وحلاوة الحلقوم كده، مادة حلوة. طيب دي المادة الحلوة، والمادة الحلوة دي احنا نعرف ان لما واحد يكون والعياذ بالله عنده سكر ولا حاجة وبعدين انحرق السكر عنده كتير، يقوم يقول له ايه؟ خد قلب سكر. اكن السكر ده اسرع حاجة في التمثل على طول يعني. فاذا المن جاي علشان يقدر يغني ايه؟ يدي الحياة المسعفة. والسلوى انت عارفين الطير اللي بيسموه السماني، ها هو ده السماني.

اذا بديك في الاصناف ودي في الكميات للصنف الواحد. يبقى في اصناف وفي كميات للصنف الواحد. ساعة ما يقول لك كلوا رغدا افهم ان المخاطب نوعين. ساعة الخطاب واحد كان جعان وواحد مش جعان. اللي مش جعان ده الخطب فيه يقول له الوان متعددة لان من اخصب تخير. انما الجعان ده ايه؟ عايز اي حاجة. يبقى مرة يقدم حيث شئتم للمتبهد. للي ايه؟ بيتبهد. يقدم حيث ايه؟ قدامك الوان كتير ما عجبتش بقى عجبتك وانا عجبت. انما الثاني ما بيتبهدش. يبقى اذا هو يخاطبه صنفين. واحد شبعان وواحد جعان. مش كل الناس على حالة واحدة. اذا ما تقولش ده قدم هنا واخر هنا وقال. قل له السياق. السياق هو الذي يحكم الالفاظ في اماكنها. فلا تقل انه قدم واخر. لا ما تنفعش الا كده. ما تنفعش الا كده. القرية قالوا انها بيت المقدس وقالوا انها فلسطين وقالوا انها الاردن. اي قرية تقولوا ايه القرية هم لما خاطبوا بها عرفوها ولا لا؟ المخاطب بها يعرفها ام لا؟ يعرفها. ادخلوا واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. طيب ادخلوا القرية هي دي اللي حيقول فيها في ايات اخرى قالوا لا لم ندخلها ابدا ما داموا فيها العمالقة ودول قوم جبارين. وبعد ذلك لما جاءوا فيما بعد على ايات نون ودخلوا ماذا حدث؟ الله يقول له ادخلوا الباب سجدا. سجدا يعني دي منتهى الخضوع. طيب وقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا حطة. تمردهم حتى في الامر يجيبون اليه مصحوب بتلبيس حق لباطل. ما احنا قلنا زمان ولا تلبسوا. لكن دي خاصية فيه. هم برضو دخلوا الباب بس مش سجدا. دخلوا يسحفون على أدبارهم. طب بالله قولوا المشقة فيما صنعوا أم فيما تركوا؟ فيما صنعوا. طب شوف تصور بقى واحد عمال يدخل وهو بقى الله. فكأنهم ارتكبوا مشقة أكثر من المأمور به ولا يكون ذلك إلا إرادة المخالفة. إرادة المخالفة بس. وبعد ذلك قال لهم قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا. برضو لبسوا الحق بالباطل فيه وقالوا ايه حنطة. قال يعني استهزاء بالايه. يبقى اذا الحركة والقول. تكليف يا بحركة يعني فعلية يا بقول لساني. ففي الحركة قال ادخلوا سجدا وفي القول اللساني قال قولوا حطة. في الحركة غيروها الى اصعب. مش غيروها الى اسهل نقول ده دي شقة عليهم ودي سهلة. لا. طب وقوله حنطة ما مدلولها؟ مدلولها عدم النطق بلفظ الحق ولو كان امر ملوش معنى عندهم. يبقى دي عمل مين؟ عمل الذي يحب ان ايه؟ ان يخالف. عمل اللي يحب ان يخالف. الله. كأنها مسألة عناد. مسألة هنا. ومع ذلك يوالي الله نعمه عليه. ناس يقولوا ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي؟ الله سبحانه وتعالى يريد ان يقطع امام خلقه سبيل التحدي لخلقه فيقول انني لم ادخر وسعا في الانعام لاستبقاء اثر الخير في الارض. لم ادخر وسع في الانعام ليه؟ الذي يقول لك الله حليم والله ستار والله الذي جعل ربنا حليم مستر ليه؟ أصل إذا نظرنا لا نجد واحدا يظلم الله ولا واحد يؤذى الله. إذا فعلا ما يكون الانفعال، الزعل عليه كنتم، ولأنها صنعته يحب أن تكون في أحسن هيئة ويحب أن تكون في أحسن حالة. ولذلك أنا قلت مرة إن من العجيب فيه مع خلقه أنه يكلف فيعصيه المكلف فيحب من يستر عليه. مسألة دقيقة. ليه؟ لأن هذه العملية زي عملية قبول التوبة لضمان عمارة الكون وعدم استشراء صاحب المعصية. لأن أنا قلت لو لم يشرع الله التوبة في الذنوب كان اللي عمل ذنب واحد يا ويل الكون منه، ما هو خلاص يسموه فائد. إنما يقول له لا أنت عملت الذنب دي، يريد أن يفطم شراسته، يقول له لا أنا أتوبه وأنا أقبله. ليه؟ ليحمل المجتمع من شر استشراسه. كذلك الستر دي والستر. ليه؟ قال لك لأن هناك فارق بين أسوة ترى فتقلد. فإحد أن إنسانا ضعف أمام نفسه وارتكب معصية مستورة، ما بيقولكش اقعد تحلق عينيك له واقعد تتبعه. ليه؟ لأن حسبه من حياء الدين أنه يستقبح أن يراه الناس، ويبقى ده في خير ما تهتكش سبيل الخير فيه، وبعد ذلك تبرزه للمجتمع يوم يسترجع يقولك ما ده من فضاح. ها؟ لكن طالما أنه يستتر بعمل الشر نقول له ما دام ده يبقى فيه بقية ايه؟ بقية خير وبقية حياة. فإن هتكت ستره ماذا يكون منه؟ يفجر وخلاص لك وانا خايف على ايه بقى. ولذلك اللي بيقولك ده انا ارباب ثوابت. يعني ايه ارباب ثوابت؟ يعني انا ما يهمنيش بقى اروح الاسم وانحجز وانعمل فيها الليل العمل وخلاص وحوش المجتمع كله بهذه المسألة. يبقى ليس من مصلحة احد اننا نفضح، ما امكن. ولذلك تتبع العورات يقول لك ده بيعمل اسوة سيئة في المجتمع، الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. لان الصغير يقول لك ليه هم ليه عملوا ايه؟ قال لك عمل كذا، والصغير يسمع اذنه ان عمل ويشوف انه عمل. لكن لما تكون مستورة يبقى حسب الانسان، مش اسوة السلوك في القبيح، لا حسب الانسان تحديث نفسه هو بالقبيح. وبعد ذلك ما دام مش عارف الناس برضه نحافظ على ان الناس ما تعرفش عنه ايه، ما تعرفش عنه حاجه. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم ايه خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الايه المحسنين. انت تقرا في القران للذين احسنوا الحسنى وزياده، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قيل الحسنى جزاء لمن أحسنوا، فما هي الزيادة؟ قال رؤية ربهم يوم القيامة.